بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث. كنا وقفنا في النوع الموفي 60 في معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. قال المؤلف رحمه الله: قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر، ومات ليلة عيد الفطر 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، في يعني قريبة من بخارى. ومسلم الحجاج توفي 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود 75 و200، الترمذي بعده بأربع سنين 79. أبو عبد الرحمن النسائي 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته 73 و200. يعني هذه فائدة من الحافظ ابن كثير، يقول رحمهم الله: هذه فائدة خذوها في سنن ابن ماجه. يعني هذه كلمة من الحافظ ابن كثير في سنن ابن ماجه، قال: كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. إذن هذه وفيات أصحاب الكتب الستة، هي مهمة. البخاري 56، كلهم توفوا بعد 200، إلا النسائي توفي بعد 300. أولهم البخاري 56، ثم مسلم 61، ثم ابن ماجة 73، ثم أبو داود 75، ثم الترمذي 79، ثم النسائي 300. قال: الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي 85 و300 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر 45 وقد جاوز 80، عبد الغني بن سعيد المصري في صفر 94 بمصر عن 77 سنة. يعني عبد الغني بن سعيد هو قريب، وفاته قريبة من وفاة من؟ حافظ الحاكم، الحاكم صاحب المستدرك، هو من طبقة تلاميذ الدار القطن، يعني توفي بعد الحاكم بكم سنة؟ 4 سنوات. الحافظ ابن نعيم الأصبهاني هذا صاحب الحلية، كتاب الحلية، 33 و400 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري توفي 63 و400 عن 95 سنة. ابن عبد البر حافظ المغرب توفي في هذه السنة 63، وفي هذه السنة توفي أيضا الخطيب البغدادي، ولذلك يقال توفي حافظ المشرق وحافظ المغرب في سنة واحدة. قال: ثم أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي توفي بنيسابور 58 و400 عن 74 سنة، البيهقي توفي 58 و400. وفي هذه السنة توفي أيضا أبو يعلى الحنبلي القاضي شيخ الحنابلة في بغداد، وقبله بسنتين توفي ابن حزم الظاهري، أبو محمد بن حزم بن حزم توفي 56 و400، بعده بسنتين توفي البيهقي سنة 58 و400. قال: ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 و400 عن 71 سنة. إذن هؤلاء الحفاظ اللي ذكرهم، هو ذكر الدارقطني والحاكم وعبد الغالب بن سعيد، وذكر ابن عبد البر، وذكر ابن عبد البر والبيهقي والخطيب محفوظة وفياتهم. عبد الدارقطني 85 و300، الحاكم 405، وعبد الغالب بن سعيد سنة 9 و400 بعده بأربع سنوات. طيب البيهقي 58 و400، ابن حزم 56 و400 قبله بسنتين، الخطيب البغدادي 63، ابن عبد البر نفس السنة 63 و400. قال الحافظ ابن كثير: قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني، نعم الطبراني أبو قاسم حافظ صاحب المعاجم، وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، هو مولود سنة 60 و200، لذلك الحافظ الطبراني اسناده عالي وأدرك. والحافظ أبي يعلى الموصلي، والحافظ الموصلي في الحاشية توفي سنة 700، أبو يعلى. والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92 و200. وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 11 و300 صاحب الصحيح، سنة 11 و300. أيضا هنا ينبغي أن يذكر ابن جرير الطبري الإمام الحافظ صاحب التفسير، توفي قبل ابن خزيمة بسنة، توفي سنة 10 و300. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. سنة 54 و300 توفي ابن حبان، في هذه السنة أيضا توفي يعني من الأدباء والشعراء المتنبي، أبو الطيب المتنبي الشاعر المشهور أشعر شعراء العربية، توفي في هذه السنة التي توفي فيها ابن حبان سنة 54 و300، أو قتل لا صح، لأن المتنبي قتل، ما كانت وفاته طبيعية، قتل. والحافظ أبو أحمد ابن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300، 67 و300 الحافظ ابن عدي صاحب الكامل رحمه الله، رحمة الله على الجميع. إيه له كتب، هو متخصص في الأنساب والأسماء والكنى والألقاب وهذه الأشياء، متخصص فيها تماما، مرت لنا معنا له كتب. إذن ينبغي أن تحفظ هذه الوفيات. ثم في علماء آخرون ينبغي أن تحفظ أيضا وفياتهم، مثل ابن قدامة صاحب المغني، وعبد الغني بن خالتي صاحب العمدة، وابن تيمية وابن القيم بن كثير المزري الذهبي العراقي، بن حجر السيوطي السخاوي الصنعاني الشوكاني، مشاهير العلماء هؤلاء ينبغي أن تحفظ وفياتهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيضا، متى توفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ 6 و200 و1000، نعم. طيب ونراجع ولا نمشي، نذكر ابن تيمية ابن كثير ابن القيم، الله المستعان. طيب ابن تيمية 28 و700، ابن القيم 51 و700، ابن كثير 74 و700. طيب من نمشي أحسن. قال رحمه الله: النوع 61 في معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. يقول: وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، لأنفعها كتاب ابن أبي حاتم، هذا كتاب اسمه جرح التعديل، مطبوع في الهند في 9 مجلدات، لا زالت الطبعة التي يرجع إليها الناس، يعني ما أعلم له تحقيقا على أهميته. ولابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي، والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. نعم، الكتابان الأخيران من أهم الكتب، تهذيب الكمال للمزي عمدة في الباب وغاية، وميزان الاعتدال للذهبي أيضا. قال: وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، نعم جرح الرواة ما هو غيبة، بل يثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. الكلام في الرواة ما هو غيبة لا شك، يعني ما هو غيبة محرم، الكلام مشروع لما فيه من المصلحة، حفظ الدين كما هو معلوم. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. نعم، لأننا كيف سمع الحديث الضعيف والحديث الموضوع والحديث الكذب، وسمع هؤلاء الضعفاء يحدثون بأحاديث ضعيفة ويسكت النبي عليه السلام والذي يحاجه، يعني سمعت الكذب علي ولم تذب ولم تنصح ولم تبين، وقد أخذ الله عليك الميثاق أن تبين، ومن البيان أن تبين حال هؤلاء الرواة حتى يعرف الثقة فيقبل حديثه، ويعرف غير الثقة فيرد حديثه. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم، أبو تراب النخشبي هذا صوفي من العباد، ما له علاقة بالعلم الجرح والتعديل والحديث والأثر، من العباد. سمع أحمد بن حنبل، حضر عند أحمد بن حنبل ويسمع عن زهد أحمد وعبادة أحمد، وظن أن أحمد سوف يتكلم يعني مسألة في رقائق القلوب أو عن عذاب القبر أو عن أهوال يوم القيامة أو عن نعيم الجنة أو عن عذاب النار، هو يبغى هذا الموضوع يعني. لكن وافق أن أحمد كان في مجلس علم وسؤال عن الرواة وجرح تعديل. يقول: فسمع أحمد قال وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ أبو تراب ينكر على الإمام أحمد: تغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. نعم، هذه نصيحة حتى يعرف الناس الحديث الصحيح والحديث الضعيف، ما هي غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان. تصدى للكلام في الرواة يعني بمعنى أنه تخصص فيه وأصبح حفيا به، يبحث عنه ويفتش ويؤصل ويقعد، وإلا الكلام في الرواة من قبل شعبة، وقبل شعبة تسمية الرجال ومعرفة الضعفاء قبل، كان العلماء عندهم دراية بهذا من أيام الصحابة، كما قال عبد الله بن عباس: فلما وقعت فتنة قلنا سمي لنا رجالك. فمسألة التحري موجودة والكلام موجود، لكن التخصص في ذلك والتصدي له وتحرير ذلك وجمعه وكشفه والبحث فيه والتتبع والتفتيش، لأن شعبة كان يفتش وكان يختبر في هذا شعبة. هو كما قال أحمد كان أمة وحده في هذا الشأن، التفتيش والبحث. ثم تخرج على يده على أئمة، أئمة الجرح والتعديل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وهؤلاء. وعلى القطان تخرج الأئمة الكبار ابن معين وابن المديني وابن حنبل وهؤلاء. قال رحمه الله: ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن عمرو وعمرو بن علي المثلث وغيرهم. أحمد ويحيى بن معين وأحمد من بغداد، ابن المديني والفلاس من البصرة. يقول رحمه الله: وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح. فهذا دليل على أن الكلام في الرواة كان قبل شعبة، وليس هذا من اختراع شعبة، لا، الكلام موجود، بس كما ذكرت التصدي والتفرغ والتفتيش والتخصص يعني، والله أعلم. وقد قال عليه السلام: الدين النصيحة. نعم، هذا من أدلة هذا الحديث، من أدلة علم الجرح والتعديل. يعني إذا قالك قائل الآن من بعض الأشخاص الذين حقيقة ما يعرفون ما معنى الجرح والتعديل، وبعض الناس ربما لا يقيم وزن لهذا، وهذا موجود في الداعين كثير من عباد الله. هو أصلا هذا البلاء كان قد ظهر على يد المستشرقين، ثم تسرب هذا الداء إلى بعض المفكرين والكتاب، يشككون في هذا العلم ويشككون في علم جرح التعديل. فقال لك قائل: ما الدليل على هذا العلم، علم جرح التعديل؟ قل له: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. هذا الدليل، الدين النصيحة. نعم، العلماء تكلموا في الرواة وميزوا بين الثقات وبين الضعفاء والوضاعين وإلى آخره. نعم، بيّنوا ذلك وكشفوه وأظهروه وألفوا فيه نصيحة لهذا الدين ونصيحة للمسلمين، حتى يعرف المسلمون الحديث الصحيح. إنها كما قال عبد الله المبارك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث ذا دين، العلم دين، فلا بد من تمييز الحملة، حملة هذا الدين وحملة هذا العلم، حتى نعرف الصحيح من الضعيف. قال: وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. يعني هذا كلام الأقران، وقد تكلم بعضهم في غيره من العلماء، تكلم في غيره من العلماء فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة. صحيح، كلام الأقران في الغالب ما يقبل. الكلام الذي يكون عن عداوة أو عن حسد أو عن أغراض شخصية ما يقبل، ما لأنه ما يقبل في هذا العلم إلا كلام شخص عالم راسخ ورع ناصح يقبل كلامه. وسبحان الله، أنت يعني حتى في هذا العلم تتأمل في كلام العلماء، تجد العلماء، العلماء الذين تكلموا في جرح التعديل تكلموا بعلم ودين ونصيحة وورع، أصبح كلامهم مقبولا عند الناس، لهم قبول عند الناس. ومن تكلم بهوى وحسد وغرض ما يقبل كلامه، لا يكون مقبولا عند الناس. يقول: وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه كلام أقران، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري. أحمد بن صالح المصري هذا إمام حافظ، تكلم فيه النسائي حين منعه من حضور مجلسه. سبحان الله، يعني هذا شيء لا يلتفت له. قال الذهبي: نعم، نقل هنا في الحاشية المحقق، يقول: قال الذهبي في رسالته: الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد. أحمد بن صالح الطبري حافظ الديار المصرية وعالمها، ثقة جبل، لم يلتفت النقاد إلى قول النسائي ليس بثقة، هذا احتج به البخاري وغيره، ولكنه كان فيه تيه وبأو عفى الله عنه. لذلك لم يقبل تقريبا طرد النساء في مجلسه. والله المستعان. فالنساء لما حصل هذا الموقف تكلم فيه، تكلم في الطبري في أحد المصالح وقال ليس بثقة. الله المستعان، وهو رجل عالم جليل وثقة وحافظ، يعني كان يشبه بأحمد محمد. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني، على كل حال الباب الذي قبل هذا باب معرفة الضعفاء هذا أهم شيء، من أهم الأمور في هذا العلم. لكن طبعا طالب العلم يتمرس في كتب الرجال، لابد منها، إنسان لابد أن يتمرس طويلا في كتب الرجال، تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، ميزان الاعتدال ولسان الميزان، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتب البخاري تاريخ الكبير، وكتاب ابن عدي. يعني هذه الكتب تكون لك بها علاقة وثيقة، وتعرف منهجها وطريقتها وترتيبها وتصنيفها، وكذلك المصطلح فيها، ما معنى كذا ما معنى كذا، لابد أن تعرف المصطلحات. إذا قال العلماء في الراوي كذا ما معناه أو كذا ما معناه، يعني الفاظ جرح التعديل. لابد الإنسان ما يكون، ما يستطيع أن يكون باحثا قويا وخبيرا إلا إذا مارس هذه الكتب مطالعة وتفتيشا وبحثا وتنقيبا ومعرفة المصطلحات، معرفة لغة المحدثين، لغة المحدثين، إذا قالوا كذا ما معنى، وإذا قالوا كذا ما معنى إلى آخره. هذا لا يكل بالممارسة. النوع الثاني والستون في معرفة الاختلاط من في آخر عمره. يقول رحمه الله: إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. يعني الاختلاط يكون إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، شيء يعرض له، يعني كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. يعني هذا حكم رواية المختلط الذي قيل إنه اختلط. نقسم روايته إلى ثلاثة أقسام: من سمع منه قبل الاختلاط قبل، إذا كان المختلط هذا ثقة في الأصل، من سمع عنه بعد الاختلاط لم يقبل. القسم الثالث: من سمع منه قبل وبعد، لأنه في قسم سمع منه قبل الاختلاط، في قسم سمع بعد الاختلاط، في قسم سمع منه قبل وبعد. فهذا القسم إذا تميز حديثهم، إذا عرفنا أن هذا الحديث رواه عن شيخه المختلط قبل اختلاطه فيقبل، وإذا عرفنا أنه رواه عنه بعد اختلاطه يرد، وإذا لم نتبين ما ندري، والله ما ندري ما تسمع من هذا الحديث قبل ولا بعد، فحينئذ نتوقف، نتوقف. قال: ومن اختلط بأخره عطاء بن السائب. يعني عطاء بن السائب مثلا قالوا إن سفيان الثوري وشعبة رواية عنه قبل اختلاطه، فحديث سفيان وحديث شعبة وحديث حماد بن زيد أيضا، حديث هؤلاء الثلاثة عن عطاء بن السائب مقبول مطلق، لأنه سمع منه قبل الاختلاط. في عندنا حماد بن سلمة يقال أنه سمع منه بعد وقبل، فيتوقف في حديثه حتى يتبين متى سمع منه. قال: وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، يعني بعد الاختلاط. وسعيد بن أبي عروبة: وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه، يعني وكيع سمع من سعيد بن عروبة بعد الاختلاط. والمسعودي وربيعة، يعني ربيعة هنا غريب، وجود ربيعة المختلط، لذلك نقل المحققون عن البرهان الأبناسي في شهر الفياح قال: وما تعرض أحد لاختلاطه، يعني ما ذكر أحد أنه اختلط، الله أعلم. وصالح المولى التوأمة، وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ولكنه ما يضر اختلاطه لأنه حجب فما سمع له أحد بعد الاختلاط. وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. والضبط في حديث عبد الرزاق هي سنة 200 كما يقولون، من روى عنه قبل 200 كابن معين وكأحمد بن حنبل فحديثه مقبول قبل الاختلاط، بعد 200 اختلط عبد الرزاق بن عمي. ولذلك يقولون البخاري رحمه الله لم يرحل إليه، البخاري أصلا ما وصل إلى المشرق إلى البلاد العربية إلا بعد اختلاط عبد الرزاق، لذلك ما ذهب إلى اليمن، وإنما أخذ عن تلاميذه وأصحابه الثقات الذين سمع منه قبل اختلاطه. الدبري الذي روى المصنف عنه، روى المصنف عبد الرزاق، الدبري سمع من عبد الرزاق بعد اختلاطه، وكان الدبري أيضا كان صغيرا. والطبراني يروي عن الدبري عن عبد الرزاق، الطبراني صاحب المعاجم يروي عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق. في أحاديث رواها الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق منكرة، فيها نكارة. لماذا هذه النكارة؟ من أين جاءت هذه النكارة؟ نعم، لأنه رواها عبد الرزاق بعد اختلاطه، هكذا يعني كما قال ابن صلاح. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين، يعني شوف روى عنه وهو صغير. قال: وعارم اختلط بأخرة، عارم تقدم معنا هو محمد بن الفضل أبو النعمان شيخ البخاري، وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي. القطيعي راوي مسند اليوم أحمد عن ولده عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذا القطيعي قال: خلف حتى لا يدري ما يقرأ. الله المستعان. إيه يعني إيه بآخر، يعني بآخر حياته. قال: النوع 63 معرفة الطبقات، أيضا هذا شيء مهم، هذا كمعرفة الوفيات والمواليد. طبقات العلماء شيء مهم، يعني هذا من الثقافة الجيدة عند طالب العلم عموما، ولا سيما طالب علم الحديث يعرف طبقات العلماء. قال: وذلك أمر مصطلحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، هذا كالحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. يعني الطبقات هذه أمر الصلاح، كل في علماء قسموا الصحابة إلى طبقات، ومنهم من جعلهم طبقة واحدة، وهكذا التابعون ومن بعدهم. لكن المشهور في الطبقات عند المحدثين المتأخرين والمعاصرين هي الطبقات التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب، هي جيدة. طبقات الحافظ والتقريب جيدة بالنسبة للرواة وبالنسبة للبحث الحديثي، أما للبحث التاريخي لا، يختلف الوضع. البحث التاريخي لأن يعني الحافظ جعل الصحابة كلهم طبقة واحدة، هذا من ناحية الحديثية جيد، الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول وحديثهم صحيح. لكن من ناحية التاريخية لا، الصحابة فيهم الصحابة طبقات، فيهم السابقون الأولون، وفيهم المهاجرون الأنصار، فيهم كبار الصحابة، فيهم صغار الصحابة، في صحابة توفوا في حياة النبي، صحابة توفوا في خلافة أبي بكر، صحابة عاشوا حتى أدركوا زمن دولة بني أمية. فمن ناحية التاريخية لا، طبقات الحافظ لا، في الناحية الحديثية يختلفون، كذلك في التابعين وتابع التابعين الآخرين، لذلك يختلف العلماء في مسألة الطبقات هذه. قال: وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. طبعا تنبيه عند المحقق في مسألة خير القرون قرني. نقل عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال: هكذا الشهرة على الألسنة، وقد أخرجها في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران ابن حسين ومسلم عن أبي هريرة وعائشة، ولفظ حديثهما وحديث ابن مسعود: خير الناس قرني، ولفظ عمران وأبي هريرة: خير أمة قرني. فلنتبه لهذا، لأنه مشتهر عند الناس خير القرون أو خير الناس أو خير أمة. إذن هذا الحديث يعني فيه تقسيم الناس إلى طبقات. قال: ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعده، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي. نعم، معروف طبقات ابن سعد، كتاب جميل ومهم جدا في التواريخ والسير ومعرفة الطبقات، أيضا حتى في جرح التعديل، لأن ابن سعد رحمه الله في الكتاب هذا يذكر جرحا وتعديلا، يعني يعدل ويجرح، وهو من العلماء المعتبرين في الجرح والتعديل، لأن ابن سعد رحمه الله كان ثقة على عكس شيخه الواقدي. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله. نعم، الذهبي أيضا قسم كتابه التاريخ الإسلام، أيضا قسمه على طبقات، كل 10 سنوات جعلها طبقة، كل 10 سنوات جعلها طبقة، يذكر ما فيها من الأحداث في هذه 10 سنوات، ثم في الأخير يذكر الوفيات في هذه 10 سنوات، اللي هي طبقة عنده. وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. طيب، نكتفي بهذا القدر، بقي عندنا نوعان نعجلهما إن شاء الله، هي الدرس غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.